كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن. ينزل الله سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة. هل يظن الأشاعرة ومن في معناه إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام من عند نفسه بدون وحي من الله؟ إن زعموا ذلك طعنوا في رسالته وفي عصمته، بل وفي خبر الله بأنه لا ينطق عن الهوى. إذا ثبتت السنة فاعلم بأن أصلها من عند الله تعالى، لأن الأحاديث النبوية معانيها من عند الله وألفاظها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن الماجشون رحمه الله: والراسخون في العلم الثابتون المتمكنون في العلم، في علم الكتاب وعلم السنة، أو في علم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. العلم الذي نتحدث عنه هنا غير العلم الذي يتحدث عنه الناس هناك. العلم هنا علم الكتاب والسنة، علم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الراسخون الثابتون المتمكنون من هذا العلم، الواقفون حيث انتهى علمهم، الذين لا يتكلفون فوق علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها كالكيفية، لا ينكرون صفة ما سمى منها بل يؤمنون بها، لا ينكرون ذلك جحدا، لأن من ينكر ما وصف الله به نفسه فهو جاحد نافي. ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، كأن يقول هذه النصوص المراد بها كذا وكذا، فيحرف الكلم تعمقا، التعريف الذي يؤدي إلى إنكار ما وصف الله به نفسه. يقول ابن الماجشون: لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى، كلام موجز ومليء. الحق، إذا أردت أن تعرف الحق في هذا الباب، ترك ما ترك، اترك ما ترك الله. الله وصف نفسه بصفات وترك ذكر الكيفية، لا تبحث عن الكيفية. وتسمية ما سمى، سمى نفسه أي وصف نفسه، التسمية هنا بمعنى الوصف، وصف نفسه بصفات، سواء كانت الصفات ذاتية أو فعلية. سم الله وصف الله بما وصف به نفسه، ولكن اترك ما ترك الله. وصف الله نفسه بالسمع والبصر والاستواء والمجيء، صف بذلك، لكن اترك ما ترك. ما الذي ترك؟ ترك الكيفية، لأنه لا يعلم كيفية صفات الله تعالى من لا يعلم كيفية الله، كيفية ذاته، ولا يعلم كيف هو إلا هو. ثم قال، دجل هذا الكلام بالآية: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المراد بالمؤمنين المؤمنون الأولون الصادقون الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم السلف. نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. من وصف الله بما لم يصف به نفسه أو أنكر ما وصف الله به نفسه اتبع غير سبيل المؤمنين الأولين الذين لا يتجاوزون الكتاب والسنة. الخير كله في اتباعهم، الشر كله في مخالفتهم والخروج على سبيله. لذلك قال: وهب الله لنا ولكم حكمة، جمع حكمة، وألحقنا بالصالحين وهم سلف هذه الأمة. فنسأل الله تعالى أن يتقبل من ابن الماجشون هذا الوعظ وهذا الإرشاد وهذه النصيحة، كما نسأل الله تعالى أن يجزي عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي كلف نفسه لجمع هذه النقول التي من فهمها فهم ما كان عليه المسلمون الأولون. فنسأل الله لنا ولكم الثبات. وإلى